السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يعيذنا وإياكم من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح ورزق الطيب المبارك، وأن يوفقني وإياكم ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويجعل الصلاة قرة عين لنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام قائمين وقاعدين، وأن يميتنا ويثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. ما زال حديثنا عن قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وتكلمنا بالأمس عن هدايا الملك جل جلاله، وقلنا قد إيه إن دي الإنسان قبل ما يقبل على الصلاة في هدايا وتحف وعطايا من الوهاب سبحانه وتعالى. تكلمنا عن الجوائز اللي الإنسان بياخدها من قبل ما بيصلي. امبارح تكلمنا عن ما التحف التي يتحفها الله سبحانه وتعالى، يتحف بها المصلين فيما يتعلق بالأذان، وقلنا كل ده في الأذان. طيب الواحد لما بيسمع الأذان بيدخل يتوضى، بيدخل يتوضى وربما يقضي حاجته فيدخل للخلاء. فدخول الخلاء هو ليس شرط للصلاة، لكن ربما الإنسان يحتاج أن يدخل الحمام. طيب هو في حاجة في الموضوع ده ممكن الواحد ياخدها؟ طبعا، إن السنة لما يدخل الخلاء بيقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك. ديت أداب، لكن عطايا عطايا. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يريدك أبدا أيها المسلم أن تنفك عن الاتصال بالله سبحانه وتعالى حتى وأنت في أبعد حالاتك، حتى لو أنت بعيد وذهب لقضاء حاجتك. أبعد حالاتك أي عن العبادة ظاهرا، وعن مفهوم الناس للعبادة المفهوم السطحي، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمك ويرشدك أن محياك لله، فيفتح عليك أنك تدعي. سبحان الله. طيب في بعد بقى تاني بقى، إيه هنا في العطايا؟ إن أنتوا عارفين أن الإنسان لما بيدخل الخلاء لا يستقبل القبلة. يعني لا يستقبل القبلة؟ يعني مثلا لو القبلة في بيته قدامه، فما ينفعش يقضي حاجته وهو جالس وجهة القبلة. ودي المفترض الإنسان المهندسين اللي بيبنوا البيوت لازم يعرفوا الحاجة دي، والناس اللي بيكونوا الجماعة اللي بيعملوا حمامات والسباكين والحاجات دي لازم يعرفوا المعنى ده. سبحان الله. في بقى طبعا بعيد عن الدخول في المسائل الفقهية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، أي في الغائط في الخلاء، يعني شوفوا المتعبة، شوفوا العطية، كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. شوفوا حسنات حتى وأنت تقضي حاجتك. الله أكبر. طيب إحنا دلوقتي الراجل عمل لنا الحمام والقعدة تجاه الموضوع ده، نعمل إيه؟ ممكن تنحرف أنت قليلا، يعني وأنت عادي بتقضي حاجتك ممكن تاخد يمين أو شمال، حاجة بسيطة كده. سبحان الله. ويكفيك وانت داخل تتوضأ ان الله اثنى على هذا الفعل الذي أنت فيه، فقد أثنى على أهل قباء لما قال فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب. يا الله، هم بيحبوا والله يحب. يا جماعة، في ناس بتحب أنها تتطهر، في ناس بتحب أنها تكون طاهرة، في ناس بتحب أنها تكون متوضية وأن هي دايما على طهارة. يحبون أن يتطهروا والله يحب، والله يحب المطهرين. يا الله، والله متعة، متعة أنك تدرك أن الله يحب هذا الفعل. ربنا بيحب أنك تكون طاهر، ودي نقطة مهمة جدا جدا إدراكها والتلذذ بها، أن الله جميل يحب الجمال، وأن الله يحب المتطهرين. مهم قوي، ويمكن ده من الملامح إن شاء الله أنها نختم بها لقاء الحسنى في المرحلة الأولى، لأنهم لسه ليهم لقاء إن شاء الله. إن الإنسان من ضمن هي أوراده في رمضان أن يتتبع محبوبات الله سبحانه وتعالى، ويبدأ يستخرج منها مبادرات. والله يحب المطهرين. يا الله، إنك تتتبع محبوبات الله وتبدأ تشوف بقى ربنا لما بيحب المتطهرين، انت الله يحبهم، طب انت هتحب تحبهم ولا ما تحبهمش؟ يا جماعة، لما بنشوف حد يتطهر يتوضأ، هؤلاء يفعلون شيء يحبه الله، فحب هؤلاء فإن ربك يحبهم. مهم قوي المعنى ده يكون موجود في بيوتنا وموجود وسط أهالينا ووسط أولادنا عشان يتربوا. تعرفوا أن في بيوت بتتخرب وبينفصلوا نفسيا ومعنويا قبل أن ينفصلوا حسيا أحيانا بسبب موضوع النظافة ده وموضوع التطهر. النقطة دي مهمة جدا جدا، عشان كده سيدنا بلال ما كانش أبدا بيكون على غير وضوء. سيدنا بلال على طول كان كلما قضى حاجته وانتقض وضوءه يجدد وضوءه على طول. ففي ناس كده سبحان الله، انك اول حاجة بترزقها انك تكون دايما جاهز لو الموت جالك. انا متوضي وعلى طهارة، جالك وقت الصلاة انا متوضي وعلى طهارة. الله أكبر. طبعا اللي عنده عذر من مرض أو عذر بنات حواء هذا مستثنى بأن الله قدر عليه هذا، وما قدره الله عليك رضاك به أعلى من كل الأجور التي تفوتك، طالما أنه كان لم يكن باختيارك، باختيار منك. معنى ده مهم إن شاء الله إدراكه. كتير من الشباب تلاقيه في جامعة، والفتيات، وتلاقي ما زال بتخرج منه روائح كريهة، وفي ناس بتاخد جنب منهم، وكمان في تحدي ان صعب او الناس بتتحرج انها تكلمه او تكلمها، فتظل بقى هي على هذا الوضع سنوات وسنوات وتعتاد هذا الامر، زي الجماعة اللي بيبيعوا توابل، الناس اللي بيبيعوا كمون وملح وكده، بقى مش شمين ريحتهم بس الناس ما بتعرفش يتقرب منهم. فمهم جدا جدا انك تتأكد، وانكم تتأكدوا انك هذا الباب انت على رقي فيه. معنى ده ارجو من الله ان يكون مدرك. واللي بيشتكي بقى، من اي حد بيشتكي من المسجد اللي بيصلي فيه، من سجاده ومن حماماته، فإن دل على شيء يدل على أن أهل الحي مقصرين، وهو أولهم وهي أولهم وهي أولهم. ليه؟ لما لقيت السجاد وحش عملت إيه؟ أنت عملت إيه لما لقيت أن السجاد ريحته وحشة؟ بديتك تكتبي بس على النت: يا ربي يا جماعة مسجد الفرقان ده ريحته وحشة قوي، السجاد يا جماعة يا جماعة. انت بس انت بتاعت كلام يعني؟ فالمعنى ده بلاش نكون في ناس عارفين النعش اللي بيكون في الجنازة بيكون في الميت, ففي ناس شايلاه, في ناس بتبقى شايلاه, اللي شايله ده بيبقى تعبان صح, هو شايل الحمل شايل الهم شايل الايه, فبيعمل حاجة. في ناس بقى بتبقى ايه قاعدة بتتفرج, دول دورهم ايه, بالراحة يا شباب ما تجروش, يا جماعة حد يشيل من قدام, يا جماعة حد يشيل من ورا, يا جماعة فين الغطاء بتاع اللي هو ده, ما بيعملش اي حاجة, لا منه مشارك ولا منه باعت اولاده ولا منه, هو بس فقط بيعمل ايه, بيتكلم على الحاجات دي. في ناس بتعمل كده مع الاسلام بقى, الاسلام ده عامل زي عرق شجرة كده, ففي 10 شايلينه بيحاولوا بقدر الامكان يعلو يستعبرهم الله في اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى, فقاعدين بيحاولوا في اعلاء كلمة الله فشايلينها, ففي واحد شايل على كتفه, واحد شايل بكف ايده اهو بيسند, فتلاقي في واحد طول اليوم يعلق على ايه, الناس اللي شايلين عرق الخشبة ده مش شايلينه كويس, الناس اللي قدام خلي بالك هيقع, لا واحيانا بقى ايه من كثرة كلامه وان هو بيتعب فيعمل ايه, يروح راكب على عرق الخشبة ده زي الحصان كده, فيبقى الناس يقولوا له حرام عليك انزل الموضوع بقى تقيل, يقول لهم ما انا رجلي وجعاني. في ناس كتير بتعمل كده مع الاسلام, لا منه عاوز يشيل ولا منه بيساعد, لا ده كمان بقى بيعمل كده. في ناس بقى بتعمل حاجة اعلى من كده, بيعملوا ايه, قاعدين يكعبلوا الناس اللي شايلة, قاعدين بيكعبلوا الناس اللي شايلة. المثال ده لو دققتم فيه هتلاقوه موجود كتير, اللي شايلين عبء الدعوة الى الله والاسلام هتلاقيهم عددهم قليل خلاص, وتلاقي الناس تسلقهم بألسنة حداد, لكن يلا إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فمن الحاجات الجميلة محبة الله سبحانه وتعالى للمتطهرين, فلما إنسان سمع الأذان دخل الخلاء عاوز يتوضى بس عاوز يقضي حاجته, حتى وانت بتقضي حاجتك ليه ملهاش علاقة بالصلاة بس بتجهز في عطايا, والتطهر من البول ده وانك تحسن التطهر منه ده انت كده بتتطهر من شيء عامة عذاب القبر منه. يا الله تعالى ندخل بقى للوضوء بقى وشوف العطايا بقى, شوف المتعة. من توضأ نحو وضوء النبي كما توضأ النبي غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله على الجمال, يا الله على المتعة انك تتوضأ زي ما النبي توضأ. عثمان رضي الله عنه بيقول لنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا, مثل وضوئي هذا, هم بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء, توضأوا كما توضأت وصلوا كما صليت وحجوا واعتمروا كما اعتمرت وحججت. دي فلسفة, كما دايما دي لا تكون شغلك, كما رأيتموني, المعنى ده مهم قوي جدا. فمهم انك تعرفي النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف كان يتوضأ عشان تتوضي زيه. طيب لو عملت كده, يقول عثمان ثم قال النبي من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله, أمال اللي جاي بقى, طب هو غفر لها, أمال اللي هيصل اللي هيعمله ده ايه من الصلوات دي بقى, زيادات بقى. وكان صلاته ومشيه الى المسجد نافلة, زيادة خلاص, هو دخل في عمق مختلف تماما واستمتع خلاص. يبقى اول حاجة من العطايا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوفوا الهدايا, خلي بالكم يا جماعة انا مش بكلمكم على اللي بيصلي هياخد ايه، انا بقول لك على اللي بيستعد للصلاه بياخد ايه. احنا لسه ما صليناش. عرفتوا بقى اللي بيفوت فرض واحد بس فايته قد ايه المتعه؟ ما اللي فايته فرض يعني ما توضاش، تعال كده نشوفه فاته ايه في الوضوء. فاتوا ان خطاياه لن تخرج مع الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، توضأ صح خرجت خطاياه من جسده. طبعا توضأ صح يعني أحسن وضوء هو الوضوء الذي فعله النبي، إنك بتغسل إيدك 3 مرات وباقي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الكتب، فإنها تتعلمها. موضوع بسيط خالص، ومش تقول لي من أبويا معلمني، لا معلش ممكن يكون أبوك معلمك غلط، ارجع تاني كده بص. لكن لا للوسوسة، الناس اللي بتدخل في الوضوء وتقعد لي بال10 دقايق وال7 دقايق وال8 دقايق بتوضى، أصل النقطة ما جاتش على الكعب، أصل مش عارف ايه، ما يعني حاسس ان العقلة دي ما جاش عليها حتة مية، أصل مش عارف، أصل واصل ده انه يقصقص. لا، لو عندك الموضوع ده ومش جاي معاك ان في حد يعلمك، وان مش جاي معاك بالرقية والكلام ده، انت محتاج مراجعة طبيب في موضوع الوسواس القهري ده. ملوش علاقة خالص بالإحسان في الوضوء، ولا ليه علاقة خالص انك انسان وحش وربنا مش بيحبك. الملفين دول ملهمش علاقة ايه بموضوع الوسواس ده. زي ما واحد عنده مشكلة في الصدر، واحد عنده مشكلة في الأمعاء، عنده مشكلة اسمها الوسواس القهري، تمام كده؟ فالموضوع ده مهم إدراكه، لأن في ناس كتير عندهم تشويش في النقطة. طب في حد عنده التشويش وسهل الحمد لله بيسيب الموضوع، خلاص عادي، أنت معاك دلوقتي كحد أقصى 2 دقيقة للوضوء، خلاص وجرب نفسك كده، لو دخلت مدة 2 دقيقة تتوضى عادي خلاص يبقى كده جميل، الموضوع بسيط ان شاء الله. عثمان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يا الله على المتعة، والله عطايا من توفيق الله سبحانه وتعالى للمسلم انه يرزق هذا الفضل الواسع. طب يعني ايه الكلام ده؟ في حديث بيوضح لك اكتر، حديث ابو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. يا الله، وانت بتغسلي وشك، وانت بتغسل وشك في الوضوء، خلاص تستحضر ان ذنوبك اللي انت عملتها، بصيت يمين بصيت شمال، مسك مواقع التواصل، في صورة طلعت لك، في مش عارف ايه، سرحت سرحة، تنزل معك من عينك كل الخطايا. ودي بقى بركات انك حتى لو متوضي اتوضى، حتى لما توضي اتوضى. حديث انس رضي الله عنه: كان النبي يتوضأ لكل صلاة. ايه يعني مشكلة؟ جدد وضوءك يا سيدي، جدد وضوءك واعمل انتعاش، خلاص. عارفين كده العربية وهي ماشية احيانا كده الناس اللي بتركن العربية في جراشات او تحت شجر او هي ماشية كده، تلاقي الازازي بيتعفر كده شوية، فتعمل ايه يا عم؟ بالمساحات يلا امسح. انت ليه حابب تمشي كده وهي متشبرة كده؟ يا عم امسح خالص، كل اول باول. وانا قلت لكم في اول اللقاءات دي ان غالبا اهتم بصلاتك، لان الموت هيجيلك وهتكون انت لسه مخلص صلاه من الصلوات. فاكرين الكلام ده؟ فنفس الكلام، انك لما الموت يجيلك وتكون مصلي صلاه متوضي ليها، يكون ايه لسه ملمع الايه، لسه ملمع المرايه قريب، مفيش من ساعة كنت ملمع المراية بتاعتك. فما تغسل وجهك، يعني كان في أحد الشباب مبتلى بالذنوب كده، هو شاب بقى من الشباب اللي يعني اللي ربنا يثبتنا ويهدينا ويهديه. فكان يعني شايف نفسه شوية في الجامعة وكده، فكان يقول أنا بخبط كتير وكده، بس إلا موضوع الصلاة. الصلاة دي الباب اللي دايما يذكرني ويمسحني، يذكرني ان في ربنا وان في اخرة، ودايما يمسحني كده، يمسح ان التراب من عليا ويمسح ذنوبي ويمسح كذا. وسبحان الله، صلاته يوما باذن الله تنهى عن الفحشاء والمنكر وترده. تعظيم الصلاة في قلبك، ما غاب عن ربك. تعظيم الصلاة في قلبك ما غاب عن ربك. فإذا رآك الله تعظم شيئا يعظمه، نجاك الله إن شاء الله به بهذا العمل، ينجيك ويعافيك. عشان كده دايما قولوا لأولادكم، يا ابني لو قصرت في أي حاجة إلا إياك أنك تقصر في ثلاث حاجات. ثلاث حاجات دول ده مثلث التوفيق، مثلث انك تمسك ناصية الدنيا بكلتا يديك: الصلاة، بر الوالدين، والمال الحلال. كده انت معاك مثلث التوفيق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضأ العبد فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشته يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. غسل إيده تخرج الذنوب بقى اللي عملها بإيده، سواء بقى الذنوب اللي مسك الموبايل وقعد يلعب بصبعه، بالصبع ده إيه هيتظبط، اللي قاعد كل شوية ينقل ليه الشاشات ده. فكانت بطشته يده أو ركب السيارة وقاعد بيقودها لمكان معين، فالإيد قاعدة تعمل مشاكل، فغسل يديه. الإيد اللي قاعد كل شوية تهزر مع أختك بيدك، ما دي برضو ذنوب. إذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة، يعني ذنوب، يعني أن أنت بتمد إيدك على أختك وبتمد إيدك على أخيك وتقول لا أصلا كنا بنهزر. لا، الموضوع محتاج إيه؟ آداب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة. وبعدين يا جماعة ما تنسوش كلمة دي، خرجت كل خطيئة، كلمة كل خطيئة دي، كل خطيئة بتخرج، كل خطيئة خرج من وجهه كل خطيئة. يا الله، يقول خرجت صلى الله عليه وسلم: خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني مع المية ومع آخر قطر الماء. أو دي الراوي نفسه اللي بيقول أنا مش فاكر النبي قال مع الماء ولا مع آخر قطر الماء، آخر نقطة شغال. وزيك البعض كره أنه ينشف إيده وأنه يمسح إيده بعد الوضوء، يقول لك يا عم سيب سيب سيب سيب. طبعا هتلاقي النساء دلوقتي إيه: لا يا شيخ ما تقولش كده، بيبهدلوا الدنيا بيبهدلوا الدنيا ويبهدل الطرقه والميه تنزل ومش عارف. يا ستي دي مش ميه اللي نزلت، دي ذنوب اللي نزلت، اتبسط ان ابنك بيتطهر. يقول النبي: حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله الله الله على المتعه. الله وقت بالله عليكم يا جماعه، انت النهاردة لما تسمع حاجة زي كده تيجي بعد كده تضيعها، حاسس كده انك عادي بعد كده ان الموضوع يكون مش فارق معك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضأ الرجل المسلم، خد بقى لي التفصيل الاعلى، انا بدأت لك بايه بالعام، ثم ايه عارفين كده ليه ده موجز الأنباء وبعدين التفاصيل، أنا بديك الموجز الأول بعد كده بقى تدخل في أحاديثها التفاصيل. إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كل حاجة، من سمعه وبصره ويده ورجليه ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له. يا سيدي عاوز ايه اكتر من كده؟ قعد مغفورا له، والله متعة. طبعا في حاجة عاوز يعني اقولها وغالبا هدندن عليها في مثل هذه اللقاءات. بعض الناس هو متدرب وجيد جدا في عبادته مع الله، فهو نعم العبد لربه، لكن بئس العبد لخلقه. هو نعم العبد لربه ولكن بئس العبد لخلقه، لخلق الله سبحانه وتعالى. سيء جدا مع زوجته، سيء جدا مع أخته، سيء جدا مع جارته، وياخد وياكل الحقوق. في ناس فاكرة لما بيقف على السجادة ولا بيهتم بالوضوء وبيهتم بالحاجات دي وروح المسجد بدري بيبقى مشغول بأحاديث وأجور، وهو ده هياخدها إن شاء الله، ما فيش مشكلة. لكن معاه عارفين اللي راح اشترى كيلو تفاح، مهم جدا أولادكم يا جماعة يسمعوا الكلام ده عشان ما يطلعش واحدة، تطلع واحدة مشوشة تبقى نعمة البنت على السجادة وبئس الزوجة لزوجها ولعيالها، أو العكس. أخ الله أكبر، لحية قد كده والمسجد بدري وبتاع والقصة دي كلها، ولو ائتمن على مال النبي لأكله. ويقول هو بس إيه أهم حاجة عنده، أنا بصلي وأنا مش عارف إيه والكلام ده كله، واخدين بالكم؟ فلازم نربي أولادنا ونربي بناتنا على المعنى ده، إنك لو فعلا عبادتك صح وإنك فعلا بتعمل العبادة دي مش عشان هوى عندك ولقيت نفسك فيها، لا، أنت بتعمل لمرضات الله، هتبقى مشغول بمراد الله ومرضاته في باقي الحياة. الكلام ده مهم جدا إدراكه. أنا عارف إن هو مش ناس كتير، بس من الاستشارات لا، الظاهرة دي موجودة، تلاقي الأخت الله أكبر عليها ما شاء الله قرآن ومراجعة وصلاة وبتاع وقصص، وتلاقي مع أولادها يا ربي شيبوبة، ومع زوجها امرأة عقبة ابن أبي معيط، حاجة صعبة صعبة صعبة. وتشوفها بقى في العمرة ولا في الصلاة، يا تحس ان هي ايه، سبحان الله، كانت مع السيدة عائشة في غزوة احد، واخدين بالكم؟ والعكس، تلاقي الاخ ما شاء الله بدري ويمسك ابنه وولاده ويضربهم بالخرزانة وقوموا صلوا الفجر، وانت تشوفهم كده وهم رايحين الفجر تقول سبحان الله، ايه ده يا جماعة، كوكب دري ساكن بجوارنا، وتلاقي السمت بقى والصلاة والكلام ده كله، وصاحبك ده واخد ما بيبرش امه، ما بيكلمهاش اصلا في التليفون ولا بيعبرها ولا الا بطريقة جافة جدا جدا جدا، او ان صاحبك ده واكل حقوق زوجته، او ضحك على اخته، واخدين بالكم؟ الحاجات دي مرعبة يا جماعة، الحاجات دي مرعبة. لا، الصلاة لازم تلينك في غيرها، الحاجات اللي أنا بقولها دي لازم تلينك في غيرها. هذه العبادات مهم جدا. ده معلش بقى استطردت معاكم في الحتة دي، بس النقطة دي في غاية الأهمية، إنك تلاقي الولد ما شاء الله قوت إلا بالله، جميل جدا في صلاته، بخيل جدا في غيرها، تلاقيه رايح جاي على الصلاة ويجري وبتاع، تلاقيه في علاقته مع أخوه مع أخته مع والدته بتاع في غاية الأنانية. غالبا الناس دي لو أحسننا بهم الظن فهو بينظر بعين واحدة، بيشوف النصوص بطريقة معينة، أو عاوز يشوف وجه ويسيب أوجه، ماشي، ويبدأ بقى يمني نفسه، أصل أنا كويس، أصل أنا مش عارف إيه، أصل أنا كذا. لا، عم بتكون تسعى في الباقي بنبدأ نرجو من عبادتك، يعني أنت بتسعى في برك لأمك، بتسعى أنك ترد الحقوق لإحسان الجوار، أنك ما تاخدش حاجة مش بتاعتك، أنك تتقي الله سبحانه وتعالى في الأمور دي. وفي حاجات بتفوتك تقولي لعل الله يجبرني في غيب التانية، لكن تبقى مصمم ما تديش أختك حقها، مصمم أنك تاكل حاجة زوجتك وتحرم بنتك، وما فيش عدل مع أولادك، والحجة إن شاء الله إن شاء الله الحجة اللي أنا بحجها كل سنة دي ربنا هيمحو عني الأمور دي كلها. لا تعاملوا الله سبحانه وتعالى معاملة الأطفال التي تخدعهم أو الناس التي تضحك عليهم. يخادعون، إياك أنك تقع في يخادعون، إياك أنك تقع في يخادعون، إنك هتفاجأ يوم القيامة إن ده كله ما جابش نتيجة. بقول الكلام ده حتى إن هيجي معانا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال الطاعات، قال لي ولا تغتروا، ما تنامش بقى، ما تنامش في الحتة دي. ماشي. أبو أمامة بيقول لنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإذا قعد قعد مغفورا له. شفتوا الجمال كده؟ بس دي كده خدي العطايا يا شيخ، ولا في حاجة تانية في الوضوء؟ يا عم اهدى يا عم، انت مستعجل على ايه؟ ابو هريرة يقول سمعت خليلي. شوف بقى عم يقول سمعت خليلي، يبقى هيديك حاجة بقى مختلفة. يقول صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني بقى ما يحل به أهل الجنة من الأساور، اللي يحل به أهل الجنة من الأساور اللي هيلبسوه في الجنة على حسب الوضوء هنا. واخدين بالكم؟ على حسب الوضوء. نسأل الله العفو والعافية. الله الله الله، الناس يا جماعه اللي فاتها فرض واحد بس، ما بيفوتوا ايه؟ ضبط الحليه. يعني ايه بقى؟ واحد هيقابل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفه ازاي؟ كيف سيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ان امتي يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. يا الله، غرا محجلين يعني في بياض في وشهم وبياض في أطراف إيديهم ورجليهم، بياض في أطراف اليدين والرجلين وبياض في الوجه. إن أمتي يدعون يوم القيامة. يا الله، عارفين كده يدعون دي؟ إن في حد بينادي عليك. طب يا رسول الله كلمة من آثار الوضوء، يا الله كلمة من آثار الوضوء دي ممتعة. من آثار الوضوء وانت بتتوضي هنا، افتكر الضوء هناك وانت بتتوضي هنا، لا تنسى ان في ضوء ونور هيكون هناك. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فاظبطوا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الحوض ويوم القيامة وان هو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل، وبيتكلم بقى ان انيته اكثر من عدد النجوم. ففي واحد بيقول له يا رسول اتعرفنا يومئذ؟ انت هتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لاحد من الامم، عندكم لكم علامه، تريدون علي غرا محجلين من اثر الوضوء. يا الله، هتيجي لي كده ايه من اثر الوضوء؟ شايفك، عارفك، هعرفك. يلي ما بتصليش، انا مش هقولك بقى حكم الموضوع ايه وفقهي وبتاع، عشان انت عارف ان انا عارف انك عارف، وان كنت هكلمك كده كده ان شاء الله في السلسلة بإذن الله، لكن انت مدرك كيف سيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيعرفك النبي؟ تبقى قاعد كده يوم القيامة وسط الأمة متايه، محدش عارفك، عيل تايه كده وسط مليارات البشر، مين هيعرفك؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عارفك، فلان تعالى، فلانة تعالي، انت عارفني يا رسول الله؟ طبعا، معاك العلامة، معاك العلامة. تعرفين في الحروب، في الحروب تلاقي ان في جيش، مثلا الجيش المصري ليه سمت وليه لبسه وليه مش عارف ايه، فانت تعرف مين معاك في الجيش بسمته وبلغته. ففي علامات تعرفها على طول، حتى لو انت مش عارف مين الشخص ده وساكن فين واسمه ايه، بس من كلامه ومن سمته ولبسه وعرفته هو. فالعلامات، العلامات يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملائكة مشغولة قاعدين يتكلموا في إيه؟ في حاجات كده قاعدين يتكلموا فيها خلاص، ويغبطون الناس فيها. قال: في الكفارات والدرجات. الكفارات اللي هي إيه؟ المكث في المسجد بعد الصلاة، وكسرة الخطى إلى المساجد، كسرة المسجد الأقدام إلى الجماعات، وكمان وإسباغ الوضوء على المكاره. يا الله على المتعة. عشان كده هو بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ والله العظيم الحديث ده كافي إن ينعشك، لكن لا يستفيد منه ولا ينعش إلا أحد رجلين: واحد عارف إن هو مذنب وعنده ذنوب ومش شايف نفسه إن هو إيه يعني علية القوم، لأن في ناس كده بيعيش في الحياة لسان حاله: اللهم ألحق الصالحين بنا. ففي ناس عايشة النفسية دي. أو واحد تاني عنده شوق إن يرفع يوم القيامة في الدرجات، هتلاقيه مركز بقى في الأحاديث اللي زي دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ألا أدلكم أقول لكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ دوروا على لفظ أدلكم، ودي من المبادرات الجميلة في السنة والسيرة، تتتبع أحاديث أدلكم، هل أدلكم، ألا أدلكم، وده خط من الأول لقطة قرآنية، هل أدلكم على تجارة. فتدور بقى على إيه؟ يبقى دلالة الله لنا، دلالة الوحي لنا، دلالة السنة لنا، واستمتع بقى وتدعيني لما توصل إليه للبحث ده. فيقول النبي: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إسباغ الوضوء على المكاره؟ النهاردة الجو ساعة وانت بتتوضى تلاقي نفسك كده يعني متضايق، حابب الوضوء ومتضايق ان المية ساعة، واخد بالك؟ فدي نوع من انواع المكاره، كسلان ويا رب المية بقى وهتفوقك على مكاره. فاصبغ انك مركز انك تتوضى صح في الوقت ده. يا لو تعرف، لو تعرف يا دي بتعمل ايه. رقم واحد بتمحو، يمحو الله بها الخطايا، الحركة دي. اتنين بترفعك في الدرجات. في حاجة تالتة بقى قلتها من شوية، تخيل الملأ الأعلى، الملائكة، الملائكة. انا مش بقول لك يا جماعة ان رؤساء مجلس ادارة الشركات المالتي مش عارف ايه في الشرق الاوسط ديت قاعدين يجيبوا سيرتك، مشغولين بيك وقاعدين يدرسوا. طب انا اقول لكم على حاجة، لو قلت لكم دلوقتي علية القوم في المال وفي العلم الدنيوي والشرعي حوالي مثلا 10 من كل دولة، خدنا اغنى واحد واعلمهم وخدنا كده عملنا قمة اللي الدول المسلمة وجمعنا الشخصيات دول في قمة، وبعدين الناس دي هيعملوا عرض باوربوينت عشان يتفرجوا عليه. انتم مدركين دلوقتي المثال ده؟ خدنا من مصر 2 اغنى مسلم وأعلم واحد مسلم علم دنيا وشرعي، خدنا الاثنين دول وخدنا من كل دولة 2 وعملنا قمة كده لإيه رجال الأعمال والأموال، والناس دي يتقعدوا هي منشغلين بحاجة بيبصوا كده في الشاشة وبيعلقوا عليها. إيه هي يا سيدي؟ خلينا نسرع أكثر إن هم بيعلقوا عليك. أكيد ده أنت هتقول بقى عشان إيه؟ عشان أنا بعمل حاجات ضخمة أوي. لا، ده بيعلقوا على وضوءك وأنت قايم من النوم. بالله عليك أنت تشوف نفسك إيه بعد كده؟ ده أنت تعدل كتفك كده ومحدش يبقى قاعد قد، محدش يبقى قدك كده. ده أنت ممكن أصلا تقول يا جماعة يا قد تهدي ما عليك يا قدي. البشر دول كلهم مجتمعين يتكلموا عليا أنا وأنا بتوضى؟ والحمام اللي هو متكسر ده؟ سبحان الملك، انظر إلى جمال فعل الله فيك، ويجعل الملأ الأعلى مشغولين بيك. بالله عليك، ألا يجعلك هذا أنك تكون كده محترم ومختلف تماما في موضوع الوضوء وموضوع الصلاة المواضيع دي مش تخليك تتعدل؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. اللي عاوز بقى يرابط فذلك، يعني المرابطة على الصلاة كالجهاد، رابط يعني لازمت الصغر، أنا مرابط، والأمهات مرابطة في بيوتها على صغرها. شفتوا بقى الوضوء عامل ايه؟ هي ديت العطايا بتاعت الوضوء. والله الواحد كان فاكر ان الوضوء ده، لا ده لسه في تاني كنت عاوز اقوله، بس الوقت عدى نص ساعة، بس هعمل ايه؟ لازم اقوله عشان ما افصلش الدروس عن بعض. اللي يصلي اللي بيتوضى رزقي كمان، ده معاه من حافظ على الوضوء ايمانه ايه؟ ده من ضمن الدلائل على ان ايمانه قوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، لا يحافظ عليه الا مؤمن، في حديث اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. يا عم انت الكرنيه بتاعك طلع، كرنيه انك مؤمن ولا اخباره ايه؟ لا انت محافظ للوضوء، ده اثبات ايمان. الطهور شطر الايمان، نص ايمانك في الموضوع ده. ويا سلام بقى لو معك سواكك بقى، ونطلع سواكك، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وتقول عائشة ان النبي قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يا الله بتعمل حاجة الله يرضاها، انت بتعمل حاجة ربك يرضاها. يا ما كنتش اعرف خالص يا شيخ، ولا كنت خالص، كنت شايف الوضوء ده اللي هو ايه، طرطشت مية كده وخلاص. لا مش طرطشت مية، هي طرطشت حسنات وتزيين الصحيفة. يا كل دي في الوضوء. لا ولسه كمان، اصبر بس عليا كمان دقيقتين، لسه كمان لسه ابواب الجنة تتفتح لك بقى. هو بعد النعيم ده ابواب الجنة ده مقفولة؟ ما منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من احد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول، خلصت الوضوء تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. سهلة، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، جميل، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. يعني هتقول الشهادتين سهلين خالص، صح؟ العبد اللي يتوضى ويقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ واللي يقول الشهادة يقول إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ادخل يا نجم، يلا ادخل يا نجم، من أي مكان، الأبواب كلها مفتوحة. يا جماعة احنا لسه ما صليناش، وانت لسه بتقولي عم اروح من الجامعة هبصلي، وتضيع الظهر وتيجي تصلي الظهر على قرب المغرب. يا شيخ اتقي الله، والله الصفقة اللي انت ضيعتيها بكل صفقات اهل الارض وشهادات الجامعات اللي في الارض، بس مش هتفهمي كده لما نيجي نقول يا جماعة خديجة ماتت فبندعوكم للصلاة على خديجة. فبراحتك يا خديجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك. ده ذكر تاني بقى، ده ذكر تاني والمتعة. من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أربع جمل أو نقول ثلاثة، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أدي كده جملتين، أستغفرك وأتوب إليك، أدي الجملة الثالثة. اللي ياخده كتب في رق، يعني الكلام ده هيتكتب فين؟ في رق كده، في صحيفة، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. يعني الكلمة دي يا جماعة، عارفين عما بيجي لك جواب مقفول مختوم كده بختم كده, او تيجي لك اوردر كده طلب انت جايبه من بره, فبيبقى معقول كده حاجه لو فتحتها خلاص الختم ده لو اتكسر خلاص يبقى كده فرع. فربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه, دي بقى هيتختم عليها ختم هيكون ليك فيها فضل وثواب واجر محدش يفتحه الا انت, فلم يكسر الى يوم القيامه, محدش يفتحه الا انت. ايه ده؟ افتح الظرف بتاعك في ايه, افتح تشوف المتعه, شوف العطايا, شوف المتعة, شوف التوفيق, شوف السداد. بالله عليكم بقى, بعد كل الفضائل دي والأجور اللي الإنسان موعود بيها للي يأتي الوضوء ده وإن يقول الذكر المشروع ده, يا الله والله جمال السنة يا جماعة, هي دي السنة وجمالها ومتعتها. الموضوع مش محتاج إنك إنك تألف تفاصيل كتير, تمشي على الاتباع كده وتمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترزق هذا الجمال. هذه دي هدايا من هدايا الملك في الصلاة. احنا لسه ما صليناش, لسه ما صليناش, لسه لسه احنا موضوع ان احنا نصلي ده موضوع لسه قدام. فشفتوا بقى قد ايه الوهاب يمتعك في العبادة ويغسلك بها, ولكن بئس للظالمين بدلا, قاعد يستبدلوا هذا النعيم بجحيم. عافانا الله وإياكم, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدركم ويوسر أمركم. أنا عارف أن الحاجات دي كتير منكم عارفها, بس عشان المنهجية اللي احنا ذكرناها أرحنا وقلنا الألف منها الأهمية وقلنا أن الراء منها الرغبات والرغبات والطمع, أنك تلاقي أن الشرع بيرغبك في الحاجة دي كلها حاجات ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب, فيدفعك ويدفعك ويدفعك. عشان كده عمالين نتكلم بقى في الخشوع هتلاقي موضوع مختلف بقى, موضوع مختلف. ليه؟ انت ماشي بمنهجية كده مرتبة ربنا سبحانه وتعالى يكتب فيها التوفيق والسداد, وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.